الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى المؤمنين بنوع من البلاء أو الشدة فإنه لا يبتليهم ليبيد خضراءهم ولا ليستأصل شأفتهم، وإنما يبتلي المؤمنين إذ ابتلاهم ليعودوا إليه، ليقوموا عوجاجا ربما جرى في علاقتهم مع الله عز وجل أو في تعاملهم مع بعضهم البعض. ومع كل بلاء ينزله الله عز وجل على عباده المؤمنين فإنه يفتح لهم ألف باب وباب للنجاة. ولعل من أعظم أبواب النجاة في شدة طال أمدها ومحنة اشتدت وطأتها اعتصام بحبل الله المتين واجتماع للمسلمين على كلمة واحدة. بل إن طوق النجاة الأعظم الذي لا يهلك متمسك به هو اجتماع المؤمنين على كلمة واحدة. عن هذا الطوق الذي امتن الله عز وجل به على المؤمنين يكون الحديث مع حضراتكم في هذه الجمعة تعريفا ومكانة وثمارا. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. قالوا في تعريف اجتماع كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله المتين هو التقاء المسلمين وانضمام بعضهم إلى بعض دون تفرق أو تشرذم، والتقاؤهم وانضمامهم يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي المفسر في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: أمر بالألفة ونهى عن الفرقة، لأن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: أمرهم بالجماعة، لأن فيها الرحمة والنجاة، فهي طوق النجاة للمسلمين في كل وقت وحين. وللحفاظ على جماعة أو اجتماع المسلمين على كلمة واحدة ليكونوا كما أرادهم الله وكما أرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، جاءت عبادات الإسلام الشعائرية والتعاملية والأخلاقية كلها تخدم هذا الهدف، أن يجتمع المسلمون على كلمة واحدة وعلى هدف واحد وفي صف واحد. إذا بدأنا بعبادة الإسلام الشعائرية وبأول عبادة من هذه العبادات ألا وهي الصلاة، وسألنا ما هي أفضل طريقة وأكمل طريقة تؤدى فيها هذه الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين، ما هي أفضل طريقة؟ لوجدنا الجواب أن تؤدى في جماعة بين المسلمين، أن يجتمع المسلمون كل يوم 5 مرات في مسجد حيهم ومسجد بلدتهم، يجتمعون على إقامة شعيرة الصلاة بأكمل صورة ألا وهي في جماعة. لماذا يكلف المسلم أناء الذهاب إلى المسجد؟ ولماذا يتحمل مشقة أداء الصلاة في جماعة؟ وما يضر الإسلام أن نصليها في بيوتنا؟ إذا فعلنا ذلك كنا قد خالفنا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأذهبنا روح الصلاة التي تدعو إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف. روى الإمام مسلم عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق علم نفاقه، وإن كان المريض يأتي يتهادى بين رجلين ليصلي في جماعة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري وهو يتكلم عن فضيلة صلاة الجماعة وبالذات الفجر والعشاء، قال: من فوائدها انتظام الألفة بين المتجاورين ليجتمعوا على طاعة الله عز وجل في بداية نهارهم، ويتفرقوا عن طاعة الله أو على طاعة الله عز وجل في نهاية نهارهم. ثم نقل عن الطيبي رحمة الله عليه قال: الفائدة من صلاة الجماعة اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة. ثم يأتي النهي بعد ذلك عن التخلف عن صلاة الجماعة في أحاديث معروفة محفوظة عند كل المسلمين، بل فوق ذلك يأتي النهي لمن صلى في جماعة أن يتخلف عن الصف أو أن يخالف الصف الذي وقف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لمن وقف في صلاة الجماعة لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، كما في رواية ثانية. هذا التهديد الشديد حتى يكون المسلمون في صلاة الجماعة على صف واحد ليتعلموا كيف يجتمعون إذا خرجوا من صلاة الجماعة. ثم تأتي بعد ذلك صلاة الجمعة لتؤكد هذا المعنى، أن يجتمع أهل الحي الواحد في مسجد واحد يجتمعون على كلمة واحدة يستجيبون لأمر الله الذي أمرهم أن يكونوا على كلمة واحدة. ثم يأتي التهديد أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن صلاة الجمعة فيما رواه البخاري ومسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. هذا على مستوى الصلاة. وكذلك الحج لا يؤدى إلا في صورة جماعية تظهر للعالم كله أن أمة المسلمين أمة واحدة، وكذلك الزكاة وكذلك الصيام كله يخدم هذا المعنى، اجتماع كلمة المسلمين. إذا انتقلنا إلى النوع الثاني من عبادات الإسلام وهي العبادات التعاملية، وسألنا ما هي الكلمة التي تجمع كل هذه المعاملات التي تتدخل في كل معاملة صغيرة أو كبيرة بين المسلمين، وسألنا ما هو السر في هذه المعاملات، وجدنا أنها كلمة واحدة هي إزالة أسباب الخلاف من بين المسلمين ليكونوا على كلمة واحدة وعلى قلب واحد. وكذلك إذا انتقلنا إلى النوع الثالث من أنواع العبادات ألا وهي العبادات الأخلاقية، لماذا طلب من المسلم أن يكون على خلق حسن مع إخوانه مع جيرانه مع أهل بيته مع من يمر عليهم؟ قال: ليكون مع إخوانه على كلمة واحدة لإزالة أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. وإذا عدنا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى وسألناه ما هو خير عمل يقوم به مسلم في هذه الدنيا، يجيب الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس هو هدف النبيل، والهدف من هذا الهدف النبيل إزالة أسباب الخلاف والنزاع والشقاق من بين المسلمين، ليكونوا على كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل. الأخوة واجتماع الكلمة نعمة امتن الله عز وجل بها على المؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، نعمة امتن الله بها على جماعة المؤمنين. في كتاب الله عز وجل: المسلمون أمة واحدة يعبدون معبودا واحدا، ولا معبود بحق إلا الله عز وجل، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في كتاب الله عز وجل نهي للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا ما رأيت جماعة فصيلة أو فصيلا عائلة قبيلة عشيرة كل حزب بما لديهم فرحون، قل لهم تشبهتم بالمشركين وقد نهيتم عن ذلك. إنما أمر المسلمين أن يجتمعوا على كلمة واحدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف معنى ومعنى يخدم اجتماع كلمة المسلمين. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما أو من يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لماذا؟ ليكون المسلمون على قلب واحد. الحب في الله، حب المسلم لأخيه المسلم في الله من أعظم القربات. لماذا؟ ليكون المسلمون على قلب واحد. على مستوى الطعام ندب لنا أن نجتمع عليه. لماذا؟ لنكون على قلب رجل واحد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وحشي بن حرب قال: قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا: نعم، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، لتكونوا على قلب رجل واحد. مما يحبه الله ويرضاه للمسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويبغض أو يكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. مما ورد عن سلفنا الصالح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله المتين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قضم الملح مع الجماعة، أكل الملح مع الجماعة أحب إلى قلبي من أكل الفالوذج مع الفرقة ومع الخلاف. ألف قول وقول وألف آية وحديث في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها تصب في بوتقة واحدة تقول لنا: أنتم أمة عزيزة منصورة ممكن لها في الأرض، ما اجتمعتم، ما تآلفتم، ما كنتم أخوة متحابين في الله عز وجل، وأنتم همل رعاع، أنتم ذل وعار عن الإنسانية، ما اختلفتم وتفرقتم. أنتم لا يمكن أن تكونوا أمة ولا أن تكونوا جماعة متحدة طالما أن الخلاف والنزاع والشقاق متأصل في صفوفكم. وهذا ما نراه في واقعنا، وللأسف أن هذه الأمة ما عادت تسمى أمة إلا على مستوى السخرية، وإنما هي جماعات متناحرة. أهل السنة والجماعة الذين أخذوا هذا الاسم من اجتماعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا على قلب رجل واحد، حق لهم أن يسموا الآن أهل التفرق والتجرذم والضياع والذل والعار. يقتل أبناؤهم صباح مساء ومع تقتيل أبنائهم يختلفون ولا يجتمعون. يمكن أن نعود أمة عزيزة قوية مرهومة الجانب باجتماع كلمتنا، وسنبقى على حالنا هملا رعاعا ذلا وعارا ما دمنا مختلفين، ما دمنا نستمع لمن يسعى لشق الصف ولزيادة الصدع بين المسلمين. فمن سمع هذه الآيات وهاتيك الأحاديث وتلك الأقوال وعاش واقعا مريرا ذليلا أساسه تفرقنا وتشوذمنا، وعلم بواقعه وعقله أن الذي يزيل هذه الذلة وهذا الألم وذاك العار اجتماع كلمة المسلمين. علم ذلك واقعا وعلم ذلك بعقله، سعى لجمع كلمة المسلمين، وما رضي لنفسه أن يكون من المتشبهين بالمشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. جمع الله كلمة المسلمين على ما يرضيه عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، أقول أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، ويفوز المستغفرين. استغفر الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث للعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما تعلمون أيها الإخوة، في سير المفاوضات مع النظام في هذه المنطقة، في منطقة جنوب دمشق، أن النظام منذ أيام قليلة أعاد الطريق إلى ما كان عليه، وأعاد الأتاوة والضريبة على المواد الغذائية وغيرها إلى ما كانت عليه، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة، أن الله عز وجل خفف عن المسلمين. ولا ندري ربما لدعوة صادق بينه وبين الله عز وجل، بدعوة أرملة أو فقير أو مسكين، أن يخفف الله عن المسلمين خفف الله عنه. فهذا من نعم الله التي تحتاج إلى شكر، ونعم الله قوبلت بالشكر، قابلها الله عز وجل بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمد الله عز وجل أن رفع عنا هذه الشجرة التي وجدناها بعد أيام قليلة من التشديد في الطريق. هذا الطريق بفضل الله عز وجل كما كان، نسأل الله أن يفتح على أحب حالة ترضي الله عز وجل عنا. ثم بشأن المفاوضات، كما تعلمون وتعلم المنطقة جميعا بالأمس اجتمع إخواننا في اللجنة الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم، أن يأخذ بنواصيهم إلى كل خير. بعض الإخوة أرسل إلي ما أدري عاتبا أو ربما بشيء في قلبي، قال: أنتم تتعاطفون مع اللجنة ربما وتكثرون الدعاء لها. أقول له: بالله عليكم، إذا لم ندعو لها فماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل في المسلمين في هذه المنطقة رجل يملك قلبا ناضما ويعلم الحمل الذي ألقي على إخواننا في اللجنة؟ والله إنما ألقي على كواهلهم، والله تئن منه الجبال. فأدنى صادق في المنطقة، أدنى عاقل يعلم أنه يجب عليه وجوبا متحتما أن يدعو لإخوانه أن يأخذ بنواصيهم إلى كل خير. فهم يتكلمون عن هذه المسلمين في هذه المنطقة ويحملون هم كل صغير وكبير، وكل امرأة وشيخ ومسكين وأرملة ومعتقل ومعتقل ومشق ومتخلف. فمن الطبيعي أن ندعو لهم وأن نتعاطف معهم، أن ندعو لهم في سجودنا وركوعنا وصلاتنا وقيامنا وقعودنا، أن يحفظهم الله عز وجل وأن يأخذ بنواصيهم إلى كل خير. والدعاء لهم بالتوفيق، وتوفيق الله عز وجل لهم وتوفيق لكل المنطقة. أما أنه اتهمنا أننا لا نبلغ الناس كل ما يأتينا، فهذا محض افتراء. إخواننا في اللجنة السياسية أنشأوا صفحة على صفحات التواصل بعنوان اللجنة السياسية في جنوب دمشق، ينشرون فيها كل ما يجري معهم حرفا بحرف وكلمة بكلمة، ويخبرون الأمة أو المنطقة بكل ما يجري معهم. والبيانات التي أرسلت إلينا في اليوم أيضا ستجدونها على مجلة الحائط، وتجدونها أيضا في صفحات التواصل، ونقرأها كاملة. وليس من العقل أن يخفى على الناس ولو بمجرد حرف واحد. بعض الخطباء ربما يستقبل ويستقبل أسئلة، وبعضهم يذكر ذلك مختصرا. المهم أن ما يجري ينبغي أن يعلمه كل الناس، يتحمل كل المسؤولية التي أناطها الله عز وجل في أعناقنا جميعا. مما وصل إليه التفاوض كما أرسل إلينا في ورقة اليوم في البيان السادس الذي كتبوه ليلة أمس وأصلوه اليوم إلى جميع خطباء المنطقة، أن وفدا من النظام قد دخل بالأمس إلى هذه المنطقة، وفد معين من النظام مع شخص من طرف الشيعة من الجبهة الجنوبية، ويعمل الآن، لم يتوصل إلى أي اتفاق، ولكنه يعمل الآن إلى البدء بحل الجبهة الجنوبية أو حل الجبهة الجنوبية مع الشيعة بأي طريقة كانت. ثم النظام ينتظر ردا بعد ذلك في أيام قليلة قادمة إن شاء الله تعالى. الاجتماعات القادمة أيضا، الاجتماع الذي جرى بالأمس إنما كان هو فقط ليسمع النظام ما يمكن أن نقدم نحن أبناء المنطقة الجنوبية. قال: لم يطرح أبدا لا من قريب ولا من بعيد مسألة خروج هذه المنطقة، بل إن النظام أكد وعبر وسائل الإعلام التابعة لنظام صحيفة الوطن وغيرها أكد أن هذه المنطقة سيبقون فيها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يثبتنا في بلادنا وأن يحفظ علينا أوطاننا وأعراضنا ودماءنا وأن يحفظ علينا الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل ما بقيت فينا عين تطرف كما أكرمنا بالجهاد في سبيله، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك إلى آخر أنفاس حياتنا. هذا مؤكد من قبل النظام، من قبل اللجنة، المنشقين المتخلفين طرح طرح لم يتوصل بعد إلى شيء فيه، أول ما يتوصل إلى شيء ينشر كما قلنا ذلك، ينشر على صفحة اللجنة السياسية ويخبر به الخطباء والأئمة ليعلموا أو ليخبروا الناس ما توصلت إليه هذه اللجنة. مطلوب منا جميعا أيها الإخوة أن نتوجه إلى الله بقلب صالح، أن يحفظ إخواننا المفاوضين، يأخذ بنواصيهم إلى كل خير، وأن يحفظ المجاهدين والمرابطين. مطلوب منا إخواننا أيضا أن ندعو للمجاهدين بالخير، لأنهم كانوا على قدر المسؤولية التي أوطت في أعناقهم، ندعو إخواننا القادة وغيرهم الذين تحملوا المسؤوليات في هذه الفترة، وكانوا على فهم للواقع الذي تعيشه الأمة، وفهموا أن بقاءنا في أرضنا هو خير انتصار لنا إن شاء الله تعالى. وفالتثبيت هذه المنطقة سنية كما أكرمنا الله عز وجل بها سنية، ونسأل الله تبقى سنية إلى يوم القيامة، هذا والله خير نصر. والإخوة الذين تركوا أوطانهم ورحلوا الآن يبكون دماء لا دموعا على أوطان تركوها واستهتروا بها، ربما هناك إخواننا في دارية ربما خذلوا كما نعلم خرجوا مضطرين، أما غيرهم كان بإمكانهم أن يفاوضوا ولكنهم ربما أصروا، ربما نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا. مطلوب منا كما قلنا الخطبة كلها اليوم، مطلوب منا جميعا أن نكون على يد واحدة وعلى قلب واحد، وأن ننبذ الخلاف والشقاق والنزاع، وكل رجل قام وكل صفحة أنشئت لتفريق صف المسلمين فليست منا، وإنما هي في صفوف المشركين كما سمعنا وكما أخبر الله عز وجل. كل من يسعى لإثارة النعرات، إثارة الفصائلية أو الطائفية، كل من يقول ابن البلد وغير ابن البلد، هذا ليس منا، ليس من المسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، ربما كان أحمقا، والأغلب أنه عميل يسعى لشق صف المسلمين. الكل يعلم أن النظام أول ما راهن في هذه المنطقة راهن على خلاف يحصل بين الفصائل أو بين البلدات بين القاطنين، ولكن الله عز وجل سلم ولطف بنا في المرحلة الأولى. نسأل الله الذي عودنا الجميل فيما مضى أن يلطف بنا في باقية الأيام، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا. تبرعت يا رب المسلمين صاحب الأوقاف، ورجو الله يقول نصار.